الله يا عبد جميلة والله يا استاذ الله يرحمنا. فلا تزكوا أنفسكم. يا الله الله وأعلم بمن اتقى. يا حبيبي يا حبيبي يا مكي الله الله أكبر. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ذات وأنا متمسك من هكذا يكون أداء الواقع ما شاء الله. وأنه أهلك هذا اللون وثمودا فما أبقى الله العظيم يا أخي الله يا سيدي والموت في كتابه انت خمرنا الله يا الله يا الله يا امرك ان يطلق الله أفمن هذا القديم تعذبوا وتضحكون يا الله ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الله طيب. الله الله هكذا يكون قرآن الله يا رب تسجدوا لله يعبدوا باسم الله يا ابو عبد العزيز يا الاشياء الحمد لله حي الله حسان أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مكين إلى الداعي يكون الكافرون هذا يوم عاتب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا الله الله الله اللهم انصرك على محمد الله نعم فسفكنا بهذا الداء بماء مغلي والعطاء والرضا مقبوله من سهولك اهو كمان كده يا شيخ الله يبارك عليك كمان يا شيخ وقدرنا للظالمين فالتقى الماء لا وفزعنا أربعين ألفا فكيف كان عذابي ونظر يا نسمع هو ما